إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال حديثنا بحول الله وقوته موصولا حول الآية الأولى من الآيات الكبرى ومن أشراط الساعة الكبرى، وهي ظهور المسيح الدجال. وقد مر بيان صفاته وشيء من أحواله وما معه من فتن وخوارق، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن أتباعه من الناس، لأجل ما مع الدجال من فتن عظيمة، ولعظم الجهل في زمانه يكثر أتباعه وتعظم فتنته، وأكثر من يتبع الدجال اليهود والعجم والترك التتر، وأخلاط من الناس غالبهم أعراض ونساء. أما اليهود فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم السجان. والسجان جمع ساج، وهو كساء يوضع على الكتفين، وهو الطيلسان. وفي رواية: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. الحديث حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبزار وأبو يعلى والطبراني في الصغير، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح. وأما الرواية الثانية فقد أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. فأتباعه اليهود، وأتباعه أيضا الترك والأعاجم التتار. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، وخراسان في بلاد إيران، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. والمجان جمع مجن. وقد مر بيان أن هذا الوصف ينطبق على التتاري وعلى غيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينزلن الدجال بخوز وكرمان في 70,000 كأن وجوههم المجان المطرقة. حديث أبي بكر رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد، وقال ابن كثير في البداية والنهاية: إسناد جيد قوي حسن. قال ابن كثير رحمه الله: فيكون بدو ظهوره، أي بداية ظهور الدجال، من أصبهان، وهي أيضا ببلاد إيران، من حارة بها يقال لها اليهودية، وينصره من أهلها 70,000 يهودي عليهم الأسلحة والسجان، وهي الطيالسة الخضر، وكذلك ينصره 70,000 من التتاري وخلق من أهل خراسان. وأما الأعراب أتباعه أيضا من الأعراب، فتقدم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن من فتنة الدجال أنه يقول لأعرابي، وفيهم الجهل وفيهم النفاق إلا من رحم الله رب العالمين بسبب الجهل، يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأما النساء فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمت الأرض المدينة إذا خرج الدجال على كل نقب أي مدخل من أنقابها ملك لا يدخلها، فإذا كان كذلك لا يمكن الدجال من دخولها رجفت المدينة بأهلها 3 رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، وأكثر من يخرج إليه النساء لأن فيهن الجهل الذي يؤدي إلى النفاق. وذلك يوم التخليص، وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأشد الناس على الدجال بنو تميم من العرب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا، فنسبهم إليه. وكانت سبية منهم عند عائشة امرأة من السبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل بني تميم. رواه الشيخان في صحيحيهما. فالدجال حق وهو خارج في هذه الأمة لا محالة، والإيمان بذلك واجب. والدجال حي الآن ومحبوس بجزيرة من جزر البحر في المشرق كما في قصة الجساسة، وستأتي إن شاء الله رب العالمين، التي قصها على النبي صلى الله عليه وسلم تميم الداري رضي الله عنه. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. قال الإمام القرطبي رحمه الله: الإيمان بالدجال وخروجه حق، وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث، خلافا لمن أنكر أمره من الخوارج وبعض المعتزلة، فلم ينكر أمر الدجال إلا أهل البدع. وقال القاضي عياض رحمه الله: وهذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص معين ابتلى الله عباده وأقدره على أشياء من قدرته، ليتميز الخبيث من الطيب من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والقصب الذي معه وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك ويبطل أمره بعد، ويقتله عيسى عليه السلام ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم، خلافا لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. قال رحمه الله: وإنما اتبعه، أي اتبع الدجال، من اتبعه للضرورة والحاجة وشدة الزمان عليه. هذه قسم من الناس، لأنه يخرج في زمان شدة وقحط وجد ومحن، هذا نوع. أو لكفره كيهود أصبهان، كيهود أصبهان، أو لكفره كيهود أصبهان وغيرهم، وكالترك الكفرة، أو تقية منه وخوفا، هذه أسباب اتباعه. أو لأن فتنة ما جاء به عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب لأول وهلة، وأن أمره لا تطول مدته وسرعة سيره في الأرض، فإنما هو كما قال في الحديث كالغيث استدبرته الريح، فيصدقه من يصدقه وقد سلب نظره ودلها عقله لفجاءة أمره. ولهذا حذرته الأنبياء قومها وشجعتهم ببيان حاله ونقصه ليتقدم لهذا العلم بذلك فيثبتوا، ليتقدم لهم العلم بذلك فيثبتوا، أي في هذه الفتنة العظيمة، فتنة الدجال التي هي أعظم الفتن. وقال ابن كثير رحمه الله: وقد أنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية، وردوا الأحاديث الواردة فيه، فلم يصنعوا شيئا، وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام حتى إذا سمعت علمانيا أو غيره من أهل الهوى والجهل وأهل الزندقة والإلحاد ينكرون أمثال هذه الأمور، أن تعرف من أين أتوا بها، فكلامهم ليس جديدا، فهم لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، وإنما ينظرون في كتب أهل البدع والضلال كالجهمية والخوارج والمعتزلة ويأتون بهذا الكلام الذي قد رد عليه العلماء من قبل، والذي يخالف ما تواتر من أحاديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في إثبات هذه الآيات كفتنة الدجال وغيرها. ولا يرد على هذا، على ثبوت الدجال وتقتل الأحاديث به، لا يرد عليه عدم ذكر الدجال في القرآن، لأن لقائل أن يقول، وقد قيل لما كانت فتنة الدجال عظيمة بهذه المثابة وقد حذر منه جميع الأنبياء، فلماذا لم يذكر في القرآن؟ فما عظم فتنته وتتابع الأنبياء في التحذير منه، لم يذكر في القرآن وقد ذكر من هو دونه من الدجاجلة ومن الأشرار. لأن لا يرد على هذا عدم ذكره، لأن ما طوي علمه فمرده إلى الله ولا يستشكل، وإنما بابه التسليم. ومع ذلك فقد أجاب العلماء عن هذا لئلا يقع المسلم في باب الشبه ولو من طرف بعيد. قال ابن كثير رحمه الله: والجواب من وجوه، يعني الجواب على كون الدجال ما عظم فتنته لم يذكر في القرآن. أحدها أنه قد أشير إلى ذكره في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية من سورة الأنعام. ثم ذكر تفسيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. الثاني من وجوه الأجوبة أو من وجوه الجواب على هذه الشبهة أن عيسى ابن مريم ينزل من السماء الدنيا فيقتل الدجال، وعلى هذا فيكون ذكر نزول المسيح عيسى ابن مريم إشارة إلى ذكر المسيح الدجال مسيح الضلالة، وهو ضد مسيح الهدى عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن عادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخر كما هو مقرر في موضع. الثالث من الوجوه أنه لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقارا له، حيث إنه يدعي الإلهية وهو بشر، وهو مع بشريته ناقص الخلق، أعور، أفحج، على عينه ظفرة، وكلتا العينين معيبة، فهو مع بشريته ناقص الخلق ينافي حاله جلال الرب وعظمته وكبرياءه وتنزيهه عن النقص، فكان أمره عند الرب أحقر من أن يذكر وأصغر وأدحر من أن يجلى عن أمر دعواه ويحذر. ولكن انتصر الرسل لجناب الرب عز وجل فجلوا لأممهم عن أمره وحذروهم ما معه من الفتن المضلة والخوارق المنقضية المضمحلة، فاكتبي بإخبار الأنبياء، وتواتر ذلك عن سيد ولد آدم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى جلال الله في القرآن العظيم، ووكل بيان أمره إلى كل نبي كريم. وهذا جواب حسن. فإن قلت فقد ذكر فرعون في القرآن، وقد ادعى ما ادعاه من الإلهية والكذب والبهتان، فالجواب أن أمر فرعون قد انقضى وتبين كذبه لكل مؤمن وعاقل. وأما أمر الدجال فسيأتي، وهو كائن فيما يستقبل فتنة واختبارا للعباد، فترك ذكره في القرآن احتقارا له وامتحانا به، إذ أمره وكذبه أظهر من أن ينبه عليه ويحذر منه، وقد يترك ذكر الشيء لوضوحه. وهذا المقام الذي نحن فيه من هذا القبيل، وهو أن الشيء قد يكون ظهوره كافيا عن التنصيص عليه، وأن الأمر أظهر وأوضح وأجلى من أن يحتاج معه إلى زيادة إيضاح على ما في القلوب مستقر. فالدجال واضح الذم ظاهر النقص بالنسبة إلى المقام الذي يدعيه من الربوبية، فترك الله ذكره والنص عليه لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين أن مثل الدجال لا يخفى ضلاله عليهم ولا يهيضهم. والهيض هو الكسر بعد الجبر، وهو أشد ما يكون من الكسر، ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما لله ولرسوله وتصديقا للحق وردا للباطل. ولهذا يقول هذا المؤمن الذي يسلط عليه الدجال، فيقول له: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله، فيقتله ثم يحييه، فيقول له بعد ذلك: والله ما ازددت فيك إلا بصيرا، أنت الأعور الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض الأجوبة على هذه الشبهة أن الدجال لم يذكر في القرآن. ولو رددنا كل أمر من أمور الغيب لأنها لم تذكر في القرآن رددنا كثيرا من أمور الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان. وأما حياة الدجال فقد ورد حياته الآن وأنه حي موجود،

وفي حديث النواس رضي الله عنه قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ وهذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم يدل على عظم اهتمامهم بدينهم ومنزلة الصلاة في قلوبهم، وأن استماعهم لهذه الأحاديث ليس للتسليم، وإنما هو علم لا بد أن يفقهوه. فالرسول يحدثهم عن هذا الرجل وأن فتنته أعظم فتنة تكون، ومع ذلك الذي يهمهم هو محافظتهم على عباداتهم في زمان الإيه؟ في زمان الفتن. ليس يستمعون لهذه القصص كالتسلية فقط، ولكن هو علم حتى يتم الله رب العالمين عليهم نعمته، وحتى إذا شهد أحدهم هذه الفتن يكون على بصيرة من أمره حتى يثبته الله رب العالمين، لأن كل شيء مرتبط بسبب. يتبعه الجهلة والأعراض والنساء، وما ذلك إلا لكثرة الجهل فيه، فلا يعرفون ما به النجاة من هذه الفتنة. ويقوم إليه شاب يقول أنت الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو عنده علم، فساعده هذا العلم بعد حول الله وقوته وإعانته على النجاة من فتنة هذا الرجل. فهي أسباب يترتب عليها أمور. يقولون يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدره. قال النووي رحمه الله قال القاضي وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا ولولا هذا الحديث وأقلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه أي بين الفجر وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر، يعني بين الفجر والظهر مثلا 10 ساعات مثلا، نعدها أو نحسب هذا الوقت ثم نصلي إيه؟ نصلي الظهر. ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب، وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم الذي هو كالسنة، وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤدات في وقتها، وأما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه والله أعلم. قالوا قلنا يا رسول الله وأما إسراعه في الأرض؟ وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيملأ الأرض فتنة فعات يمينا وعات شمالا يا عباد الله فاثبتوا وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة. وفي رواية قال غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلتني أو استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وفي رواية وإنه يلبث فيكم 40 صباحا يرد فيها كل منهل إلا 4 مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. رواه البخاري في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالخلاصة أنه خارج على الأرض كلها، لا يدع قرية إلا هبطها في سرعة الغيث الذي استدبرته الرياح، فيملأ الأرض فتنة ويعيث فسادا. قال ابن كثير رحمه الله: ويتدنى فيأخذ البلاد بلدا بلدا، وحصنا حصنا، وإقليما إقليما، وكورة كورة، ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة. ومدة مقامه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيام الناس هذه، ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف. وقد خلق الله على يديه خوارق كثيرة يضل بها من يشاء من خلقه، ويثبت معها المؤمنون ويثبت معها المؤمنون فيزدادون بها إيمانا مع إيمانهم، وهدى إلى هداهم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. فهذه الفتنة العظيمة، فتنة الدجال، تعم الأرض إلا اليسير، ويلقى المؤمنون منها شدة، ويلقى المؤمنون منها شدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من سمع بالدجال أن يفر منه، فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فما يلبث أن يفتن به. فعن أم شريك بنت أبي العكري رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. أخرجه مسلم في صحيحه. ومن نجا من فتنة الدجال فقد نجا من الفتن كلها. فعن عبد الله بن حوانة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات: موتي، والدجال، وقتل خليفة مصطبر بالحق معطي، هو عثمان رضي الله عنه. والحديث أخرجه الإمام أحمد وحسنه محقق المسند، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير ربيع بن لقيط، ربيعة غير ربيعة بن لقيط وهو ثقة. وفي حديث النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا فيه أن النجاة من فتنة الدجال في الدنيا عند خروجه نجاة من فتن الآخرة، لأنه يحدثهم بدرجاتهم في الجنة بعدما عصمهم الله من فتنة المسيح الدجال. ولعظم هذه الفتنة تنوعت العواصم النبوية والتوجيهات الشرعية للوقاية من شرها، فأبدى النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وأعاد وبين العواصم والأمور التي تجنب المسلم هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال. نذكر ذلك إن شاء الله رب العالمين في المحاضرة القادمة. نسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يرزقنا قلوبا سليمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه. نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا. نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تستجاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.